بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لا نزال مع هذه المنظومة الماتعة النافعة للإمام العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في علامات صحة القلب، وعرفنا أن هذه الأبيات في هذه المنظومة نظم فيها رحمه الله تعالى ما قرره وبينه العلامة ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان عن علامات صحة القلب ودلائل وشواهد سلامته. وعرفنا أن القلوب ثلاثة: قلب سليم، وقلب ميت، وقلب مريض. وما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى من تقريرات نافعة في بيان كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة. ومما يذكر به في هذا المقام أهمية الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يمن على العبد بسلامة القلب، وفي الوقت نفسه مجاهدة النفس على صلاح القلب وزكاته، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأما الدعاء فقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة تتعلق بالقلب وصلاحه، ومن هذه الدعوات ما ثبت في الطبراني وغيره عن شداد ابن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فهذه دعوات عظيمة، بل كنز ثمين ينبغي على المسلم أن يظفر بهذا الكنز، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فاكتنز هؤلاء الكلمات. أن يظفر بهذا الكنز الثمين العظيم، بحيث يدعو بهذه الدعوات المباركات مجاهدا نفسه في الوقت نفسه على تحقيقها وتتميمها والقيام بها. وهذه المنظومة التي بين أيدينا فيها حديث نافع ومفيد في علامات صحة القلب، ووصلنا إلى العلامة السادسة من علامات صحة القلب، وأدرج تحت هذه العلامة مشاهد ستة عظيمة جدا ينبغي التنبه لها، وهي مشاهد ينبغي على المسلم أن يشهدها في كل الطاعات وجميع العبادات، لأن شهودها يعني تمام العمل وكماله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى في منظومته في علامات صحة القلب: وأيضا من علامته اهتمام بتصحيح المقالة والفعال وأعمال ونيات وقصد على الإخلاص، يحرص بالكمال أشد تحرصا وأشد هما من الأعمال، ثمة لا يبالي بتفريط المقصر ثم فيها وإفراط وتشديد لغالي، وتصحيح النصيحة غير غش يمازج صفوها يوما بحالي، ويحرص في اتباع النص جهدا مع الإحسان في كل الفعال، ولا يصغي لغير النص طرا ولا يعبأ بآراء الرجال. فست مشاهد للقلب منها علامات عن الداء العضال، ويشهد منة الرحمن يوما بما أسدى عليه من الفضال، ويشهد منه تقصيرا وعجزا بحق الله في كل الخلال. فقلب ليس يشهدها سقيم ومنكوس لفعل الخير قالي. نعم، هذه العلامة السادسة من علامات صحة القلب. قال: وأيضا، أي من علامات صحة القلب، وهي العلامة السادسة، اهتمام بتصحيح المقالة والفعال وأعمال ونيات وقصد على الإخلاص، أي تصحيح هذه الأشياء المذكورات على الإخلاص، أن يصححها بحيث تكون خالصة لله. الأول المقالة، الأول مما يصحح على الإخلاص المقالة، أي أقوال العبد، بحيث تكون أقواله كلها خالصة لله، لا يبتغي بها إلا الله. وهذا يتناول جميع الأقوال، جميع ما يصدر من لسانه، كالأذكار التي يأتي بها، والدعوات، والدعوة إلى الله، ونشر العلم وتعليمه، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك من الأمور التي هي أقوال للمرء تصدر من لسانه يصححها على الإخلاص، فتكون أقواله خالصة لله، لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الفعال، قال: والفعال وأعمال. والفعال هي الأعمال، الفعال هي الأعمال، وقد يعطف على الشيء معناه أو ما يرادفه، ولا سيما في النظم قد يقتضي مثل ذلك، فالأفعال هي الأعمال. قال: والفعال وأعمال. والفعال وأعمال، أي أعمال الإنسان وفعاله، ما يصدر منه من أعمال ينبغي أن تصدر منه خالصة لله، وهذا يتناول أعماله كلها من بر وصلة وصدقة وصلاة وصيام وحج وغير ذلك، تكون هذه الأعمال خالصة لله، لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ونيات وقصد، وهذا أيضا أمر واحد، النية هي القصد، ونيات وقصد هذا أيضا أمر واحد، النية هي القصد ومحلها القلب، فيصلح نيته. إذن ذكر أمورا ثلاثة تصلح بالإخلاص، وهي الأقوال والأعمال والنيات. والإيمان الذي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه هو مجموع هذه الثلاث: الإيمان أقوال وأعمال ونيات، كما قال السلف رحمهم الله: الإيمان قول وعمل ونية. فالإيمان هذا هو أمور ثلاثة: أقوال وأعمال ونية. فهذه الأمور من علامة صحة القلب أن يجتهد في تصحيح أقواله وأعماله ونياته على الإخلاص، بأن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى لا يبتغي بها إلا وجه الله. اهتمام بتصحيح هذه الأشياء على الإخلاص ليس وحده، وإنما وعلى أمور أخرى يأتي ذكرها، مثل قوله: وتصحيح النصيحة، ثم بعد ذلك: ويحرص في اتباع النص مع الإحسان. فسيذكر أمور كلها تصلح فيها النيات والأعمال والأقوال، بحيث تكون النيات والأعمال والأقوال خالصة وقائمة على النصيحة، ويحرص فيها على الاتباع، ويجتهد فيها في الإحسان وغير ذلك. وقوله على الإخلاص هذا هو المشهد الأول من المشاهد الستة التي ينبغي على العبد أن يشهدها في كل عبادة وكل طاعة. المشهد الأول الإخلاص، ولهذا نضع رقم واحد على كلمة الإخلاص. قال: بتصحيح المقالة والفعال وأعمال ونيات وقصد على الإخلاص. يحرص بالكمال أشد تحرصا وأشد هما من الأعمال ثمة لا يبالي. لاحظ الآن: يحرص بالكمال في أعماله وأفعاله ونياته، يحرص بالكمال أشد تحرصا وأشد هما من الأعمال، تكون همة متجهة على تكميل العمل وتصحيحه بالإخلاص لله تبارك وتعالى أشد من همته في الإتيان بالعمل، لأن العمل دون قيام على الإخلاص، دون أن يكون قائما على الإخلاص، لا ينتفع به. الإخلاص هو الأساس لقبول العمل. فإذا ينبغي أن يكون اهتمام العبد بإخلاص العمل أشد من اهتمامه بالعمل، لأن الإخلاص أساس قبول الأعمال، لأن الإخلاص أساس قبول الأعمال. قال: يحرص بالكمال أشد تحرصا وأشد هما من الأعمال. بعد ذلك ماذا؟ قال: ثم لا يبالي بتفريط المقصر ثم فيها وإفراط وتشديد لغالي. إذا كانت أعماله حتى وإن قلت، معنى كلامه يعني أن أعمال العبد حتى وإن قلت إذا قامت على الإخلاص وصدق فيها مع الله ونصح وأتى بهذه الضوابط التي سيأتي ذكرها، حتى لو كانت الأعمال قليلة بعد ذلك لا يبالي بأعمال الآخرين التي إما مثلا تجنح إلى التقصير أو تجنح إلى الإفراط والتشديد. والناس في العبادات ثلاثة أقسام: إفراط وتفريط ووسط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. قال: بتفريط المقصر. تفريط المقصر أي تقصيره بالنقصان من العمل والإخلال فيه. بتقصير المقصر أي أن يأتي عمله ناقصا قاصرا. وإفراط وتشديد لغالي، الإفراط هو تجاوز الحد بالغلو والزيادة في العمل. والحق وسط بين الإفراط والتفريط، وبين الزيادة والنقصان، وبين الغلو والجفاء. الحق قوام بين ذلك: وكذلك جعلناكم أمة وسطا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي وسطا، لا غلو ولا جفاء. إذن هذا البيت الذي قال فيه: بتفريط لا يبالي بتفريط المقصر ثم فيها وإفراط وتشديد لغالي، فيه بيان الوسطية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. قال: وتصحيح النصيحة. وهذا هو المشهد الثاني، هذا هو المشهد الثاني من المشاهد التي ينبغي أن يشهدها العبد في كل طاعة وكل قربة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، تصحيح النصيحة غير غش يمازج صفها يوما بحالي، يعني يحرص أن تكون أعماله قائمة على النصيحة. ومن المعلوم أن النصيحة تكون لله وتكون لكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، والنصيحة لله تكون بحسن الإقبال على طاعة الله خضوعا وخشوعا وذلا وانقيادا وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وتصحيح النصيحة غير غش يمازج صفها يوما بحاله، أي يحرص على أن تكون أعماله قائمة على النصيحة دائما بحيث لا يمازجها في أي يوم من الأيام أو في أي وقت من الأوقات غش أو أي أمر خلاف النصيحة. الأمر أو المشهد الثالث، قال: ويحرص في اتباع النص جهدا. هذا هو المشهد الثالث، وهو مشهد المتابعة والتأسي بهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يحرص في اتباع النص جهدا، أي يجاهد نفسه في عباداته كلها وأعماله جميعها على التأسي بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتحكيم كلام الله وكلام رسوله والرد إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وكما أن الأعمال لا تقبل إذا فقدت الإخلاص، فإنها كذلك لا تقبل إذا فقدت المتابعة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. إذن يحتاج العبد مع إخلاصه ونصحه أن يجاهد نفسه على الاتباع والتأسي بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ليس للمرء أن يعبد الله بما شاء، بما شاءه المرء، بل يعبد الله بما شرع وبما جاء عن رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المشهد الرابع مشهد الإحسان. قال: مع الإحسان في كل الفعال. مع الإحسان في كل الفعال، والإحسان الإتقان والإجادة. الإحسان في العمل أن يأتي بالعمل متقنا بحيث يحرص العامل على تكميل العمل وتتميمه، والإبعاد بالعمل عن كل ما ينقصه. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن الله لمع المحسنين. والإحسان في عبادة الله هو أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا أعلى ما يكون في الإتقان في العمل، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أعلى ما يكون تكميلا للعمل وتتميما له وإتقانا في القيام به أن يكون العامل في عبادته لله يعبد الله كأنه يرى الله، وهذه رتبة عالية ورفيعة. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله عبادة متقنة تامة كاملة بحيث تكون في وقوفك بين يدي الله وخشوعك لله وخضوعك لجنابه كأنك ترى الله، مع الإحسان في كل الفعال أي في كل العبادات والقربات التي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. ولا يصغي لغير النص طرا ولا يعبى بآراء الرجال، هذا يتعلق في مسألة الاتباع التي المشهد الثالث، فيحرص على اتباع النص جهدا، يعني يجاهد نفسه دائما على اتباع النص كلام الله وكلام رسوله، ولا يصغي لغير النص طرا، طرا معناها جميعا، ولا يصغي لغير النص دائما وأبدا، لا يصغي إلا للنص، لا يكون استماعه وإصغاؤه إلا للنص كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يعبى بآراء الرجال، ولا يعبى بآراء الرجال، آراء الرجال كثيرة لكن العمدة هو كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من التطبيق العملي في هذا المعنى قصة أظن ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر لنفر من أهل اليمن سنة من السنن تتعلق بتقبيل الحجر الأسود، نعم، فقال أرأيت إن زوحمت عليه أو كلمة نحوه، قال دع أرأيت في اليمن، فدع عنك آراء الرجال، يعني إذا جاءك النص عول عليه واعتمده ولا تلتفت إلى غيره من الآراء، ولو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره إذا كانت المسألة بتفكير الإنسان وعقله، لكن الأمر ليس بالرأي، الأمر بالنص المعتمد، وليس هذا إهمال للآراء، وإنما هذا تحذير من الآراء الباطلة والآراء المصادمة للنصوص، ولينظر في هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله من تقرير نافع وواسع في مقدمة إعلام الموقعين، حيث تحدث عن الرأي والموقف الصحيح منه، وأن الرأي لا يذم مطلقا، وإنما يذم الرأي المصادم للنصوص أو الرأي الذي أنكرت به الصفات أو الرأي الذي أحدثت به البدع أو الرأي الذي يقدم على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يعبى بآراء الرجال أي التي جاءت مصادمة للنصوص وكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فست مشاهد للقلب منها علامات عن الداء العضال، يقول هذه ست مشاهد وبقي منها مشهدان يأتي ذكرهما، علامات عن الداء العضال أي علامات على سلامة القلب، سلامة القلب ونجاته من الداء العضال الذي هو مرض القلب وعطبه. فست مشاهد للقلب منها علامات عن الداء العضال، ويشهد منة الرحمن يوما بما أسدى عليه من الفضال. هذا المشهد الخامس، هذا المشهد الخامس أن يشهد المنة، وهذا في كل طاعة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها تشهد منة الله عليك، وأن لولا فضل الله عليك لما صليت، لولا فضل الله عليك لما حججت، لولا فضل الله عليك لما تصدقت، لولا فضل الله عليك لما بررت والديك. وهذا المشهد عظيم النفع، مشهد المنة، لأنه يطرد على الإنسان العجب، لا يصاب بإذن الله سبحانه وتعالى بالعجب بالعمل، لأنه كلما عمل عملا شهد أن هذا فضل الله عليه، لولا أن الله تفضل علي ما قمت بهذا العمل، ولا حصلت مني هذه الطاعة، ولا وجدت مني هذه العبادة. مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون في رجزهم: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. قال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فيشهد منة الرحمن عليه بما أسدى عليه من الفضال، أسدى أي من وتفضل عليه من الفضال أي من النعم والعطايا. ومن أعظم النعم هداية الله لعبده لهذا الدين ولزوم الصراط المستقيم والمحافظة على طاعة رب العالمين، فهذه أعظم النعم ويمنة إلهية فضلا من الله ونعمة. فيشهد المنة، وهذا هو المشهد الخامس. المشهد السادس شهود التقصير. مهما كمل العمل ورأى من نفسه أنه تممه عليه أن يشهد في الوقت نفسه أنه مقصر في حق الله، لا ينظر إلى نفسه يوم الأيام أن عمله كامل إخلاصا وصدقا ونصحا. فإن من علامة المؤمن الصادق رؤية التقصير دائما وخوف عدم القبول، كما قال الله في صفة المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ومعنى وجلة أي خائفة. خائفة من ماذا؟ خائفة من ماذا؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. أعطيكم احتمالين في معنى الآية. الأول: يؤتون ما آتوا أي يرتكبون ما يرتكبونه من المعاصي والذنوب ويخافون أن يعاقبهم الله عليها، هذا احتمال. احتمال الثاني: يقدمون ما يقدمون من طاعات وعبادات ويخافون أن لا يقبلها الله منهم لوجود تقصير أو خلل فيها. أي المعنيين المراد بهذه الآية؟ جاء في المسند للإمام أحمد أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويقتل ويزني ويخاف أن يعذب؟ هذا هو الاحتمال الأول في معنى الآية. قالت: أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ هل هذا معنى الآية؟ قال: لا يا ابنة الصديق. إذن ما معناها؟ قال: ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل، ويخاف أن لا يقبل. ولهذا يؤثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة واحدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها، سجدة واحدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. وعبد الله بن أبي مليكة يقول: أدركت أكثر من 30 صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه. ولهذا يقول الحسن: إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين إساءة وأمن. المؤمن يحسن في العمل ويخاف في الوقت نفسه ألا يقبل منه العمل، والمنافق يسيء في العمل ويرى أن عمله من أحسن الأعمال. فإذا شهود التقصير في حق الله سبحانه وتعالى، هذا مشهد عظيم جدا ينبغي أن يشهد العبد في كل طاعة، في صلاته، في صيامه، في حجه، في طلبه للعلم، في تعليمه للعلم، في دعوته للناس إلى غير ذلك، يشهد نفسه دائما مقصر، وأن حق الله أعظم من هذا الذي يفعله وأكبر. قال ويشهد منه أي العبد من نفسه تقصيرا وعجزا بحق الله في كل الخلال، أي في جميع الأعمال التي يقدمها يشهد نفسه مقصرا في حق الله، وأن حق الله أعظم من هذا الذي قام به أو قدمه. فقلب ليس يشهدها سقيم، هذه المشاهد إن لم يشهدها القلب فهو قلب سقيم، فيه من المرض ما فيه. فقلب ليس يشهدها سقيم ومنكوس لفعل الخير قالي، قالي مبغض لفعل الخير قالي، لأن هذه أسس فعل الخيرات التي عليها تقوم. هذه المشاهد الخمسة، المشاهد الستة العظيمة، وكما أشرت هذه المشاهد ينبغي أن يشهدها العبد في كل طاعة من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو غير ذلك من الطاعات. لكننا نقف وقفة مفيدة جدا مع تقرير للإمام ابن القيم رحمه الله لتطبيق هذه المشاهد الستة في الصلاة، تطبيق هذه المشاهد الستة في الصلاة، بحيث إن طبقها العبد وجد فعلا في صلاته راحة له وقرة عين، وأصبحت صلاته قرة عين له وراحة. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول أرحنا بالصلاة يا بلال. فمتى ترتقي الصلاة وتصل إلى هذه المرتبة بحيث تكون قرة عين للعبد وراحة لقلبه؟ يبين رحمه الله تعالى أن ذلك إنما يتحقق بشهود هذه المشاهد الستة، بينها رحمه الله تعالى في رسالته إلى أحد إخوانه. فالمشهد الأول قال الإخلاص، وهو أن يكون الحامل عليها أي الصلاة والداعي إليها رغبة العبد في الله ومحبته له وطلب مرضاته والقرب منه والتودد إليه وامتثال أمره، بحيث لا يكون الباعث له عليها حظا من حظوظ الدنيا البتة، بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى محبة له وخوفا من عذابه ورجاء لمغفرته وثوابه. هذا المشهد الأول. المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، وهو أن يفرغ قلبه لله فيها، بحيث ما يكون في القلب شواغل أخرى أو صوارف، يفرغ قلبه لله فيها ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله وجمع قلبه عليها وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملها ظاهرا وباطنا. فإن الصلاة لها ظاهر وباطن، فظاهرها الأفعال المشاهدة والأقوال المسموعة، وباطنها الخشوع والمراقبة وتفريغ القلب لله والإقبال بكليته على الله، على الله فيها، بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره. فهذا الذي هو الخشوع والمراقبة والإقبال بالقلب على الله، هذا بمنزلة الروح لها للصلاة، والأفعال بمنزلة البدن. فإذا خلت من الروح أي الصلاة، خلت من هذه الأشياء، إذا خلت من الروح كانت كبدن لا روح فيه، كانت كبدن لا روح فيه. ثم يقول رحمه الله أفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق

لا يتحقق إلا إذا جعله الله كذلك، فالأمر بيد الله، نسأله بمنه وفضله أن يحقق لنا ذلك، نسأله بمنه وفضله أن يحقق لنا ذلك فضلا منه وتكرما، لا حول ولا قوة إلا به جل في علاه. وقد قال أحد السلف من التابعين: لو أخرج قلبي من صدري وجعل في يدي اليسرى وجيء بالحسنات كلها وجعلت في يدي اليمنى لم أستطع أن أجعل شيئا منها في قلبي، انظر الحسنات في اليسار، القلب في اليسار والحسنات في اليمين، لم أستطع أن أجعل شيئا منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه، إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. قال ابن القيم رحمه الله: فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائما بطاعته، وكان هذا من أعظم نعمه عليه. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال: وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبد، وكلما كان العبد أعظم توحيدا كان حظه من هذا المشهد أتم. وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس. ما معنى يصول به على الناس؟ وأن يصول به على الناس، تجد مثلا في المجلس ما تعرفون: أنا الذي فعلت كذا، وأنا الذي فعلت كذا، وأنا الذي أصلحت كذا، وأنا الذي قمت بكذا، يصول بعمل على الناس. فإذا شهد المنة انكسرت هذه الأمور وابتعدت عن القلب، لأنه هذا فضل الله عليه ومنة الله عليه، ولولا أن الله تفضل عليه بذلك لما كان. فبدل أن يشغل القلب بالعجب يشغل بماذا؟ بالحمد والشكر، حمد المنعم وشكره سبحانه وتعالى. قال: وفيه من الفوائد أنه يحول بين القلب وبين العجب بالعمل ورؤيته، فإنه إذا شهد أن الله سبحانه هو المان به الموفق له الهادي إليه شغله شهود ذلك عن رؤيته والإعجاب به وأن يصول به على الناس، فيرفع من قلبه فلا يعجب به، يرفع العمل من قلبه فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به. وهذا هو شأن العمل المرفوع، وهذه فائدة ثمينة. العمل المرفوع عند الله إذا قام به العبد يرفع من قلبه، وإنما قلبه مشغول بشيء آخر، ليس مشغول بأنني فعلت كذا وقمت بكذا وتصدقت بكذا وصليت كذا، هذه أعمال قام بها واجتهد في تكميلها ورفعت من قلبه يرجو ثوابها يوم يلقى الله، لكن يفكر في ماذا؟ في ذنوبه، في تقصيره، في خطاياه، في حاله، فيما يستقبل من أمره. أما العمل الذي قام به إذا قام به على الإحسان والإتقان يرفع من قلبه، لا يبقى القلب مشتغلا به معجبا به يرى العمل ويتكثر به على الناس ونحو ذلك، فلا يعجب به. قال: فيرفع من قلبي فلا يعجب به، ومن لسانه فلا يمن به ولا يتكثر به. وهذا شأن العمل المرفوع، وهذا شأن العمل المرفوع. ومن فوائده أنه يضيف الحمد إلى وليه، ومن فوائده يعني شهود المنة أن يضيف الحمد إلى وليه ومستحقه، فلا يشهد لنفسه حمدا بل يشهده كله لله، كما